يسأل بعض الإخوة يقول في الأسبوع الماضي خطب أحد الأئمة في صلاة الجمعة خطبة واحدة ثم صلى ركعتين ثم صرف الناس واختلفوا بعد ذلك في صحة هذه الصلاة، هل يعيد من صلى مع هذا الإمام تلك الجمعة؟ لا، يعيد ظهرا، يعيدها ظهرا في صلاة الجمعة خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وصلى عليه وسلم.